نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. متى أنزل التحريم الأخ على أخته من قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل على هذا ذلك دليل شرعي؟ جزاك الله خير. الجواب الله أعلم.